تحتاجونكم تستعينون بالله سبحانه وتعالى وتركون رقية بسيطة جدا وميسرة حتى تشفون. وأنا أتوقع والله أعلى وأعلم لو صملتوا صح ربما شهر شهرين بالكثير وأنت حامل بإذن المولى سبحانه وتعالى ولا راح يجيكم شيء. خليني أقول المفروض أن تسوون جيبون زيت زيتون وتقرؤون عليه الفاتحة وعليه الآيات اللي ذكرتهم دائما أذكرهم خاصة سورة الزلزلة، ثم الآية 5 في سورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا الماء عليها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. هذه ضرورية جدا. قرون في سورة العمران الآية 3 تنفثون على الزيت بعدين تسخنونه تحطون على ذاب المكرف أبتاء يسخن نوعا ما، بعدين أنت والزوج سوا مع بعض أنت وياه تدهون العمود الفقري نزولا من منابت الشعر حتى أسفل الظهر أنت وياه سوا وتدهني الأنطي منطقة الأرحام والبطن والسرة بالزيت، واستمر على هذا الحال بمشيئة المولى سبحانه وتعالى اللي ما تنام عينه مع شرب الزيت لمدة 10 ليالي قبل وجبة العشاء أو الغداء الوجبة الرئيسية ملعقة أو ملعقتين قبل وجبة العشاء بنصف ساعة، وتستمرون مع دهن العمود الفقري من منابت الشعر حتى أسفل الظهر كذلك نزولا من فوق لتحت. الطريقة هذه لا ترجعون تفركون المنطقة هذه تحطون الزيت في المنطقة دي بعدين أنت تسوي له ويسوي له نفس الشيء نفس طريقة المساج نزول بشويش بشويش مع ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم. أغلب الناس ما يدري أن البسملة رقية ركعت كل شياطين الأرض كلهم لنبينا سليمان بكلمة واحدة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك يقولين بسم الله الرحمن الرحيم وتدهنون وبإذن الله الرؤية اللي شفتيها هذه مبشرة لأنه في سوء يذهب. نعم بإذن الله.